بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. هذا الباب يعقده أهل العلم بعد ما يذكرون السلم ويذكرون القرض، لأن السلم والقرض فيها ذمم، فالسلم كما مر معك تكون السلعة في ذمة البائع، والقرض يكون البدل في ذمة المقترض، وكذلك بيع الدين الثمن يكون في ذمة المشتري. فيذكر أهل العلم هذا الباب بعد هذه الأبواب. لماذا؟ لأن الرهن والضمان والكفالة توثيقات للدين، يعني أشياء يوثق بها الدين. فالدائن سواء كان مقرضا أو مثلا مسلما أو مثلا مشتريا لعين دينا، يحتاج أو بائع لعين دينا يحتاج إلى من يقوي عنده احتمال أن هذا المدين يرد الدين إلى صاحبه. الأصل أن المدين سيرد الدين إلى صاحبه، لكن هناك كما لا يخفى على الجميع تكون أحوال إما مماطلة وإما إعسار، إما مماطلة وإما إعسار، يعني إما يماطل الإنسان ظلما مع أن عنده مال، أو أنه يفلس. فيحتاج إذن من يدين أن يقول: أعطني ما يقوي احتمالية أنك توفي لي ديني، فيعطيه رهنا أو ضمانا أو كفالة. فهذه الثلاث اسمها عقود توثيقات، عقود توثيقات. والرهن معناه في الشرع توثيق دين بعين يستوفى من العين الدين أو بعض الدين. توثيق دين بعين يستوفى من العين الدين أو بعض الدين، يعني إنسان أقرض مثلا زيد أقرض عمرا 100,000، فيقول زيد لعمر: أعطني مثلا سيارتك، أعطني مثلا مثلا جملا، أو أعطني مثلا بيتا، أو أعطني غير ذلك. ما فائدته هذا الإعطاء الذي هو الرهن؟ فائدته أن زيد المقرض، أن زيد المقرض يضع هذا الرهن، يضع هذا الرهن عنده، فإذا حل الأجل، حل أجل عمر للسداد، إن أوفى عمر لزيد أخذ عمر ملكه من سيارة أو بيت أو، وإن لم يوفي عمر زيدا قال زيد: إن أوفيتني 100 وإلا فإنني أرفع لك أو أرفع بك عند القاضي، وأقول للقاضي إن هذا الرجل أخذ مني كذا وأعطاني هذا الرهن، فبع هذا الرهن وأعطني مالي منه. وإن أبى أن يبيعه عمر ألزمه القاضي أنه يبيع هذا الرهن، فإن أبى حتى مع إلزام القاضي باعه القاضي هذا الرهن، مثلا نقول باعه 50,000 مثلا، فيقوم القاضي ويعطي زيدا هذه 50، تبقى 50 ثانية في ذمة عمر، وممكن يباع هذا الرهن مثلا 150 مثلا، فيعطي القاضي زيدا 150 يردها لعمر، وممكن أن القاضي يبيعه بنفس السعر مثلا 100%، فيعطي زيدا 100 وتبرأ ذمة وتبرأ ذمة عمرو أو تبرأ ذمة عمرو. إذن توثيق دين بعين، يعني وثقنا دين زيد بعين عمرو حتى نستوفي من عين عمرو الدين، سواء استوفينا بعضه أو استوفينا كله، وإن بقي شيء فنرده إلى صاحبه. والضمان سيأتينا بعد قليل هو أن يلتزم الشخص ما على غيره، يعني مثلا زيد أعطى عمرو 100,000، فيقول زيد لعمرو ائتني بضامن، فيقوم عمرو ويأتي بخالد فيقول خالد أنا ضامن عن عمرو. ما معنى ضامن؟ يعني ألتزم الدين الذي عمرو، يعني ألتزم في ذمتي ما على عمرو لك يا زيد. فهنا زيد في الحقيقة بدل ما صار يطالب شخص واحد الذي هو عمرو صار يطالب شخصين. يعني أين الفائدة لزيد؟ الفائدة لزيد أنه ممكن أنه يطالب عمرو لوحده، وممكن أنه يطالب خالدا لوحده، مع أن خالد ما أخذ شيء، ما أخذ فلوس، لكن الضمان لما التزم أنه مدين لعمرو حتى لو ما أخذ فإنه لابد أن يسدد، وزيد يطالبه. يعني زيد ممكن يطالب عمرو لوحده، ممكن يطالب خالد اللي هو الضامن ولا يطالب عمرو، هذا سائغ، وممكن يطالبهما جميعا، يطالب خالد يطالب عمرو اثنين، وممكن أيضا أن يسجنهما جميعا لو احتاج الأمر. فخالد هنا إذا قال أنا ضامن خلاص صار مدين. طيب خالد هذا إذا دفع 100,000 لزيد خلاص يعني يذهب هباء منثورة؟ لا، خالد يرجع بعدما يدفع المبلغ لزيد ويبرئ نفسه، يرجع خالد على عمرو وعند القاضي يقول يا قاضي أنا هذا ضمنته عند زيد 100,000 ودفعته المبلغ، وهذا مثلا سنة الدفع، فأريد أن عمرا يعطيني 100. فالقاضي يلزم عمرا أنه يعطي خالدا 100، لأنه هو الذي أخذها في بداية الأمر. هذا هو الضمان. الكفالة التزام رشيد إحبار بدن من عليه حق مالي، إحبار البدن. الفرق بين الكفالة والضمان، الضمان لا، التزام بالحق، يعني حتى لو الضامن أحضر بدن عمرو ما ينفع، لا أنت مطالب. أما الكفالة هي التزام بإحضار البدن، بإحضار بدن من عليه حق مالي. يعني زيد يقول لعمرو أعطيتك 100,000 ائتي لي بكفيل. ما معنى كفيل؟ معنى كفيل أنك لو غبت، لو فقدتك يحضرك عندي ويحضرك عند القاضي، يلزم أن يحضرك. فيأتي مثلا عمرو بخالد كفيل يقول كفلته. فلو أن عمرو لم يسدد لزيد يطلب زيد خالدا يقول حضر لي عمرو، فإذا خالد حضر عمرا خلاص برئ خالد، مع السلامة رح، ما دام أنه أوفى بالعقد أنه حضر بدن فإنه يبرأ خالد. لكن المشكلة إيش؟ المشكلة لو أن خالدا لم يحضر عمرا، مثلا ما لقى، أو مثلا بغى يحضره وعمر ما أطاعه، المهم خالد ما قدر يحضر عمر عند القاضي ولا يحضر عند زيد، هنا يكون خالد عليه أن يدفع 100,000 كالضمان، يكون خالد عليه أن يدفع 100,000 كالضمان. إلا في حالة واحدة، أن خالد لو اشترط على زيد قال شوف ترى أنا أحضر بدنه بس فلوس ما راح أضمن فلوس، لو قال خالد كذا من بداية الأمر فعلا يكتفي بتحضير البدن، وإن لم يحضر البدن لم يضمن المال. أما لو لم يقل خالد هذا الكلام لزيد بس قال أنا كفيل، فإن عقد الكفالة يقتضي أنه إذا لم يحضره فإنه يلزمه أن يدفع المال لزيد. إذن هذه العقود كما ذكرت لك وكما ذكرك المؤلف رحمه الله تعالى توثيقات. سنبدأ بالرهن. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. هذه وثائق بالحقوق الثابتة اكتب عندها أي هذه عقود التوثيقات عند الفقهاء. هذه عقود التوثيقات عند الفقهاء. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. الرهن يصح بكل عين يصح بيعها، لأن قلنا توثيق دين بعين، ومر معنا العين التي يصح بيعها أن تكون مباحة لها نفع، أن تكون مباحة لها نفع. فإذا كانت العين مباحة لها نفع فإنه يصح أن ترهنها أيا كانت هذه العين، أيا كانت هذه العين، طبعا بشرط أنها تبقى يعني مثلا مثل حيوان أو سيارة وغير ذلك. أي عين تباع وتبقى مدة فإنه يصح رهنها. قال فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط. فتبقى أمانة أي العين، يعني زيد لما قبض رهنا من عمر قبض سيارة، هذه السيارة هي أمانة عند زيد، والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا الأمانة إذا قام زيد بحفظ هذه العين الحفظ المطلوب ثم تلفت هذه العين أو سرقت فإن زيد لا يضمن. يعني ما يقول عمرو أنت فوضت علي الرهن ائتني بالرهن، لا ما يضمن زيد لأنه أمين. يعني مثلا وضع هذا الحيوان مثلا في حوشه مثلا وعنده حارس والباب مغلق وكذا، ما فرط زيد، لكن أتى سارق وتغافل الحارس مثلا وفتح الباب وأخذ مثلا شاة عمرين وأخذ شاة زيد أيضا، هنا زيد لا يضمن، خلاص هذا الشاة يذهب. لكن متى يضمن؟ إن تعدى زيد أو فرط. تعدى بمعنى فعل فعلا ليس له أن يفعله، ليس له شرعا أن يفعله. فعل في الرهن مثلا إنسان عمرو أعطى زيدا سيارة رهن، فقام زيد شغل السيارة وركبها وراحبها وجاء، هذا فعل تعدي، فعل تعدي ليس له أن يفعله شرعا. فإذا فعل هذا من دون إذن الراهن الذي هو عمرو يكون متعديا، فلو تلفت في هذه الحال يضمن زيد لأنه متعدي. أو فرط بأن ترك شيئا لا بد أن يفعله من الحفظ، كما ذكر مثلا لو مثلا أخذ مثلا حيوانا فما ربطه مثلا، هو لا بد أن يربط الحيوان ما ربطه فرط، فإنه يضمن. إذن العين تبقى عند الراهن عند المرتهن أمانة لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرض، وقد عرفت معنى ذلك. قال كسائر الأمانات، يعني كما ذكرت لك الأمانات كلها بهذه الطريقة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط. قال فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، نعم، يعني زيد أعطى عمرا 100,000 وقبض زيد رهن، زيد وفى عمرو وفى زيدا 50,000، ما يقدر يقول عمرو خلاص أنا أعطيتك 50,000 يا أخي أنا مثلا أعطيتك شاتين مثلا أو بعيرين رهن، مدام أعطيتك نص المبلغ رد لي نص الرهن. لا لا لا لا، لا يبقى الرهن كاملا في الباقي، يبقى الرهن كامل في الباقي. متى ينفك الرهن كامل؟ إذا وفى عمر ما عليه كاملا، دفع 100,000 كاملة، خلاص وقتها ينفك الرهن كاملا ويرد زيد الرهن على عمر. قال وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن. نعم، هنا اكتب على هذه الجملة فائدة الرهن، فائدة الرهن، وقد شرحتها لك قبل قليل. فائدة الرهن، إن لم يحصل الوفاء، إن لم يحصل الوفاء من عمر، فماذا نفعل؟ قال إن لم يحصل الوفاء وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه، وجب بيعه والوفاء منه. إن لم يحصل الوفاء كاملا ولو بقي 10,000، مثلا زيد أعطى عمر 100,000، فعمر وفى 90، باقي 10، إن طلب صاحب الحق البيع وجب البيع، يعني وجب على عمر بيع هذا الرهن، هذا فائدة الرهن. طيب هل يكون الرهن مقابل الدين؟ لا، ما يكون الرهن مقابل الدين، ما يكون الرهن مقابل الدين. الرهن فائدته أن يستوفى الدين من قيمة الرهن بعدما يباع، كما ذكرنا عين توثيق دين بعين، يستوفى من العين الدين، فالرهن لا يكون بدل الدين أبدا، الرهن لا يكون بدل الدين. الرهن فائدته أنه يباع، فإن لم يوفي عمر الدين كله أو بعضه وطلب زيد بيع الرهن وجب على عمرو أن يبيعه وأن يوفي زيد حقه. هذا كما ذكرت لك فائدة الرهن، فائدة الرهن. قال من ثمنه، يوفيه من ثمنه، يعني يوفى دين زيد من ثمن الرهن، من ثمن الرهن. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فيربي، كما شرحت لك، مثلا لو بيع الرهن 150,000، بقي بعد ما وفينا زيدا 100، بقي 50 فهي لربه، فهي لرب الرهن. حتى مثلا لو مثلا كما ذكرت لك زيد أعطى عمر 100,000، عمر وفى 90، بقي 10، بعنا مثلا هذه السيارة 60,000، 10 يأخذها زيد والباقي لربه. وقالوا إن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا، يبقى دينا مرسلا، يعني إن بقي من الدين شيء بعد بيع الرهن وسداد قيمة الرهن للدائن، بقي دين فهو دين مرسل. ما معنى دين مرسل؟ أي بلا رهن، بلا رهن. يعني زيد أعطى 100,000 عمر، ما وفى عمر شيء، بعنا الرهن 50,000 كما ذكرت في بداية الباب، 50,000 هذه خذها زيد، باقي 50، خلاص 50 لا تسقط، هي في ذمة عمر، لكن لا يقابلها الآن رهن، لا يقابلها الآن رهن، لأن زيدا وثق دينه برهن في البداية، فيبقى هذا مرسل ينتظر زيد على عمر حتى يوفيه. قال وإن أتلف الرهن أحد، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، إن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه. يعني هذا الرهن لو أتلفه مثلا شخص يكون عليه ضمانه، يعني مثلا الزيد الآن قبض الرهن والرهن لعمر، فهذا الرهن أتلفه شخص خارج عن زيد وعمر، إذا أتلفه يلزمه الضمان، يلزمه، يلزم الشخص الثالث الضمان. ولو كذلك أتلف زيد الرهن عمدا يلزمه الضمان، ولو أتلف عمر صاحب الحق الرهن يلزمه الضمان. قال يكون رهنا، فعليه ضمانه يكون رهن. يعني كيف؟ يعني الآن الشخص الثالث أترف هذا الرهن، أترف السيارة، كم قيمة السيارة؟ 50,000. خلاص جيب 50,000 وال50,000 تكون رهنا. عمرو أترف السيارة، كم قيمة السيارة؟ 50,000. جيب 50,000 وتكون هذه 50,000 رهنا. يعني قيمة المتلف من الرهن تكون رهنا بدل الرهن. قيمة المتلف من الرهن إذا أتلفه أحد عمدا، قيمة المتلف من الرهن تكون رهنا بدل الرهن الأصلي. يعني لا يستحقها عمرو مثلا بعد ما تلف الرهن يقول خلاص أعطوني فلوسي حق عمرو، يقول هذه فلوسي، هذه حق الرهن. لا، تبقى هذه القيمة رهنا حتى يوفي عمرو لزيد. قال ونماؤه تبع له، ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. يعني نماء الرهن تبع للرهن، يعني فهو رهن كذلك. صورة المسألة، عمرو أعطى زيدا مثلا ناقة، أعطاه ناقة، والناقة هذه أنتجت مثلا، أنتجت بكرة أو مثلا بعيرا. هذا الناتج الآن عن الرهن لا يستحقه عمرو، لا، بل هو تابع للرهن، مزيد للرهن، فنماء الرهن يتبعه فيكون رهنا. نماء الرهن يتبعه ويكون رهنا، لا يرجع إلى عمرو صاحب الحق، لا، مدام يعني حكم الرهن أيضا أنه أن نماءه يكون رهنا لصاحب الدين حتى يوفي عمرو الدين، ثم يأخذ رهنه وتابعه. قال ومؤنته، أي مؤنة الرهن، يعني مثلا إن كان يحتاج إلى غذاء مثلا كالبهائم، أو يحتاج مثلا إلى إصلاح، أو يحتاج المصاريف، مصاريف الرهن ليست على على على زيد، لا، على صاحب الرهن الذي هو عمرو. يعني مثلا عمرو أعطى زيد ناقة، العلف والأشياء هذه وقيمة الحارس وإلى آخره، هاي تلزم عمرو ما تلزم زيد، لأن حلال عمرو ليس حلال زيد. زيد فقط يمسك هذا المال حتى يأتي الدين، فإن وفى عمرو وإلا باع عمرو الرهن ووفى زيد، هذا فائدته. فالرهن فمؤنته على صاحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى وليس قال وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الآخر، وليس للرهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. يعني الرهن من أحكامه أنه لا ينتفع به إلا بإذن الآخر. الرهن من أحكامه أنه لا ينتفع به إلا بإذن الآخر. الرهن بين شخصين، بين المالك وبين المرتهن. فزيد عنده الرهن وله حق فيه في قيمته إذا لم يوفي عمرو دينه، والرهن هو ملك عمرو، فليس لعمرو وهو صاحب الرهن أن ينتفع بالرهن الذي هو عند زيد إلا بإذن زيد. ليش؟ وليس ملكه، ليس ملكه، لكن كيف هو رهن، كيف يأخذه؟ لو أخذه عمرو قبضه عمرو مرة أخرى هذا إشكال، هذا إشكال، وقبضه عمرو إشكال، يعني ما صار رهن، فليس له أن يقبضه إلا بإذن زيد لأنه دخل في حق لزيد، وليس لزيد أن ينتفع بهذا الرهن إلا بإذن عمرو، إلا بإذن عمرو. طبعا هناك مستثنى لزيد، وهو أن زيدا يستطيع أن ينتفع من مثلا المواشي من بهيمة الأنعام، يستطيع زيد أن ينتفع منها إذا كانت رهنا، إذا كان زيد هو الذي ينفق عليها، لأننا قلنا أن الرهن، أن الرهن ينفق عليه مؤونته على صاحبه، على عمرو. فإذا عمرو ما أنفق على على على هذه المواشي وأنفق عليها زيد، فإن إنفاق زيد هنا الذي هو تبرع، إذا أنفق زيد على هذا الرهن مقابل الإنفاق، لزيد أن ينتفع من هذا الرهن مقابل هذا الإنفاق. يعني مثلا زيد ينفق على هذه الناقة، فما دام أنه ينفق عليها مقابل الإنفاق مع أنها ليست له، له حق أن يركبها وله حق أن يحلبها ما دام أنه ينفق عليها. ولذلك قال أو أذن به الشرع، أو أذن به الشارع، وقد أورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة كما ذكرت لك. فزيد ما دام أنه ينفق على هذه المواشي، فله لزيد أن ينتفع من هذه المواشي مقابل نفقته على هذه المواشي، أن نفقته أصلا ليست واجبة، الواجب على النفقة على عمرو، ولكنه تبرع بالنفقة، فما دام أنه تبرع يستحق أن يركب ويشرب مقابل هذه النفقة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالضمان، وقد شرحته لك قبل قليل. والضمان قال أن أن يضمن الحق الذي على غيره كما ذكرت لك وشرحت لك، هذا هو الضمان، وقد فصلت لك فيه تفصيلات بسيطة. ثم ذكر الكفالة، أن يلتزم بإحضار بدن الخصم كما ذكرت لك، على ما فصلت لك في بداية الباب. ثم ذكر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، الزعيم غارم يعني الضامن، لأن من ألفاظ ضمان الزعيم، ونعم الزعيم غارم من ألفاظ الكفالة، الزعيم من ألفاظ الكفالة الزعيم، لكن هذا الحديث يفيدك كما ذكرت لك، هذا الحديث ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن الكفالة إن لم يحضر البدن كما شرحت لك فإنه يغرم الثمن، الزعيم ضامن، إلا إذا كان الكفيل اشترط من البداية قال أنا أحضر بدنه، فإن لم يستطع أن أحضر بدنه لا ألزم شيء من المال فإنه يبرأ، وإلا فهو يلزمه المال إذا لم يحضر البدن، فإن أحضر البدن فقد برئ. قال فكل منهما ضامن، أي من الضامن، من الضمان والكفالة، قال فكل منهما ضامن على ما شرحت لك، يعني قال فكل منهما ضامن، من هما؟ الضمان والكفالة، كلاهما يضمنان الثمن على ما شرحت لك، فإن أدى الضامن ما عليه برئ، وإن الكفيل أتى بالبدن برئ وإلا ضمن المال. قال إن قام ما التزم به، يعني الضامن قام ما التزم به بوفاء المال برئ، والكفيل التزم بإحضار البدن برئ. قال أو أبرأه صاحب الحق، يعني زيد قال لخالد سواء كان ضامنا أو كفيلا خلاص سامحتك أنت لا أطالبك، هذا أبرأ صاحب الحق فيبرأ. أو برئ الأصيل، يعني هذه الحالة الثالثة الذي يبرأ فيها الضامن أو يبرأ فيها الكفيل، أن الأصيل الذي هو عمرو سدد ما عليه، يبرأ هنا خالد سواء كان ضامنا أو كفيلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.